قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول تعالى ذكره في آيات من سورة الصافات: ولقد مننا على موسى وهارون. هذه المنة بماذا؟ هل هي التي ذكرت بعد ذلك إذ الله قال: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، فتكون الواو مبينة وليست بمفصلة وليست بعاطفة، الأظهر ما سيأتي والله أعلم. المنة عليهما بإرسالهما رسولين للخلق، فهذه من أعظم منن الله على العبد أن يجعله رسولا كريما إلى خلقه وأن يصطفيه من الخلق. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. قومهم هم بنو إسرائيل، قومهما هم بنو إسرائيل، فهارون عليه السلام إسرائيلي وموسى عليه السلام إسرائيلي، ومعنى ذلك أن نسبهما يمتد حتى نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وذلك من ملاحقة فرعون لهما ولبني إسرائيل. قال تعالى: ونصرناهم، أي موسى وهارون والإسرائيليين، فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما، رجع الكلام على موسى وهارون، الكتاب المستبين وهو التوراة. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، أي تركنا عليهما ثناء حسنا في الذين يأتون من بعدهم. وعلى إثر ذلك أن نقول: هل يجوز لشخص أن يقول: يا رب اجعل لي ثناء حسنا واجعل علي ثناء حسنا بعد موتي؟ هل يجوز لشخص أن يقول: يا رب اجعل الناس يذكرونني بخير إذا أنا مت؟ نعم، هذا جائز وهو مستحب. قال الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الخليل يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي يا رب ثناء حسنا في الذين يأتون من بعد. وهذه دعوة يغفل عنها كثير من الناس، فقل من الناس من يقول: يا ربي اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا ربي اجعل لي بعد موتي من يثني علي ولا يلعني ولا يسبني، بل يقول رحمه الله غفر الله له: كان صالحا، كان كريما، كان دينا. فهذا الثناء الحسن مطلب من المطالب التي طلبها الخليل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: سلام على موسى وهارون، أي سلام أمان من الله عز وجل وتحية من الله عز وجل على موسى وعلى هارون. إن كذلك نجزي المحسنين، حتى يخرج الأمر من حيز الخصوص إلى التعميم. قال تعالى: إن كذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه الله، كل محسن يثيبه الله. المحسنون يجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس نبي كريم لم يرد له ذكر فيما علمت في سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم سندا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر إلياس. والكتاب العزيز ورد ذكره ضمن جماعة من الأنبياء. وإن إلياس لمن المرسلين فهو رسول إذن، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا؟ ما المراد بالبعل هنا؟ قيل البعل هنا الصنم. أتدعون بعلا أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين، أي وتتركون أحسن الخالقين. وقد قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فكسؤال: هل هناك خالق غير الله حتى نقول أحسن الخالقين عن الله سبحانه؟ فهذا سؤال مطروح. يعني إذا كان ربنا قد قال أحسن عن نفسه: تبارك الله أحسن الخالقين، قال إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فمن العلماء من قال إن هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. عن حين تأتي لفظة أفعل التفضيل وليس في المقابل شيء، كما نقول على سبيل المثال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهل أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة خير منهم؟ لا يقال ذلك. فهي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. ونحوه قول الصحابيات لعمر رضي الله عنه: أنت أفض وأغلظ من رسول الله. رسول الله ليس بفظ ولا غليظ. فهي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، هذا القول الأول. والقول الثاني أن هناك من يخلق، لكن ما معنى يخلق؟ يعمل. ومنه قوله تعالى: جزاك الله خير، أتخلقون إفكا وتذرون أحسن الخالقين. عفوا، أتخلقون إفكا، يعني قوله أتخلقون إفكا يعني أتقولون كذبا، تختلقون كذبا، والله أعلم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. كلمة أتدعون، الدعاء هنا بمعنى العبادة. فالدعاء ينقسم إلى دعاء المسألة وإلى دعاء العبادة. دعاء المسألة: يا رب ارزقني، يا رب وسع علي. دعاء العبادة، الدعاء الآخر بمعنى العبادة، عبادة في صلاتك، أنت تصلي، أنت تتعبد الله بما شرع. أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي لمحضرون في العذاب، إلا عباد الله المخلصين، أي لكن عباد الله المخلصين سيسلمهم الله وينجيهم الله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إلياسين هو إلياس، كما يقول الناس إسماعيل إسماعين، فإسماعيل هو إسماعيل، إلياسين هو إلياس. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، أي لوط أيضا رسول أرسله الله إلى أهل بلدة قال الجمهور إنها بلاد سدوم من أهل الأردن، وكان هذا في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه السلام كان من الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام وصدقوه. نبي الله لوط من الأنبياء الذين آمنوا بالخليل من الناس الذين آمنوا بالخليل إبراهيم ونبئ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فآمن له لوط. قال الجمهور أيضا ثم إن إبراهيم عليه السلام أرسل لوطا إلى أهل سدوم يدعوهم إلى عبادة الله بعد تفشي هذه الفاحشة المنكرة فيهم ألا وهي إتيان الذكران من العالمين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. نجاه الله من بطشهم ومن فعلهم القبيح أن يقع فيه أو أن تزل قدمه فيه. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا وهي زوجته في الغابرين أي تركناها في الغابرين تركناها في الهالكين مع من هلكوا. إلا عجوزا في الغابرين قيل الباقين في العذاب قيل الباقين في العذاب. إلا عجوزا في الغابرين ففيه دليل على أن الهادي هو الله. ولن تستطيع أنت يا عبد الله مهما أوتيت من ذكاء ومهما أوتيت من حكمة ومهما أوتيت من أسلوب حسن أن تهدي بذكائك أو بأسلوبك الحسن أو بحكمتك شخصا من البشر أبدا، إلا الذي كتب الله له الهداية على يديك. ولقد قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولوط لم يستطع هداية زوجته وكذا نوح عليه السلام، ولم يستطع نوح هداية ولده، ولم يستطع الخليل هداية أبيه، ولم يستطع الله هو ولا إسحاق هداية كل الذرية، بل الله قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولم يستطع رسولنا أن يهدي عمه قل لا إله إلا الله أبى أن يقولها. فإذا علمنا ذلك كان للجدل حدود. فإذا جادلنا ملحدا وأتيناه بكل الآيات والبراهين والدلائل على صدق ما نقول من وحدانية الله وما ذلك كله أنا لن أؤمن، ليس معنى هذا أننا فشلنا، ذلك لأن الهادي هو الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلذلك تنقطع مجادلاتك معه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أعرض عنهم وتوكل على الله. فلا يستمر الجدل إلى حد أن يذهب بصحتك وأن يذهب بجهدك وبعقلك. كل شيء له حدوده. ولذلك النبي لما كلم عمه ودعاه وأبى عمه أن يسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فللجدل حدود. ولا تظن أنك غلبت أبدا، لأن مهمتك البلاغ فقط. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال وما أنت عليهم بجبار، يعني لست بمجبر لهم على الهداية. فالهادي هو الله، فالزم الحكمة والموعظة الحسنة وبعد ذلك الأمر لله. ألم يقل موسى لفرعون قولا لينا؟ ألم يقل ويمتثل قول له قولا لينا؟ ولكن لعله يتذكر أو يخشى. لكن لم يشأ الله له أن يتذكر ولم يشأ الله له أن يخشى. فعلينا أن نوقف الجدل. إذا دخلت مع ملاحدة ودخلوا بك في متاهات كفرهم فقف ذكر وبعد ذلك الهادي هو الله. قال تعالى: إلا عجوزا في الغابرين، وهي زوجته، إلا امرأته. قال تعالى: ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كان أهل الشرك من أهل مكة يمرون على قوم لوط بعد أن أفناهم الله أهلكهم، وهم في طريقهم إلى الشام، في طريقهم إلى الشام يمرون بمدائن قوم لوط التي هدمها الله وخربها الله وجعل عليها سافلها. فكثيرا ما تترك آثار للغابرين حتى نتعظ بها، حتى نتعظ بها. تركت سفينة نوح حتى نتعظ بها، قيل حتى رآها الصدر الأول من أصحاب رسول الله. قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقال تعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها، أي مالت الأعمدة وسقطت السقوف عليها، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، أي بئر لم تعد تنضح ماء، بل بئر معطلة وقصر مشيد لكنه خرب ليس بمسكون. فكثيرا ما تترك للظالمين آثار يستدل بها على أن الله انتقم منهم، كي يتعظ المتعظون ويعتبر المعتبرون. ولكن من يتعظ؟ هذه الأهرامات يفترض أن نتعظ بالذين بنوها فكانوا أشد منا قوة، ولكن أين هم؟ أفناهم الله أبدهم. أقوامنا يفتخرون بالأهرامات، يفتخرون بالأهرامات، هي ماذا؟ آثار لأهل الكفر والزيغ والضلال الذين أفناهم الله. فكان من الجدير أن نتعظ ونعلم أنهم كانوا أقوى منا، ومع ذلك أفناهم الله، فنستعد لآخرتنا ونعمل لآخرتنا حتى نسلم ولا نهلك كما هلك من كان قبلنا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، يعني تمرون بهم صباحا ومساء، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، نبي الله يونس عليه السلام مرسل أيضا، مرسل إلى أهل بلدة يقال لها نينوى، قريبا من بلاد الموصل بالعراق. ويذكر في السير بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الطائفة ومر على بستان لعتبة بن ربيعة ولشيبة بن ربيعة، وكان عاملا في البستان غلام يقال له عدس أو عدس أو عداس على قول، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من الموصل أو من نينوى. قال: من بلدة العبد الصالح. والنبي الصالح يونس عليه السلام. فأقبل عداس على الرسول يقبل قدميه ويقبل رأسه: كيف عرفت أن فيها رجل هو نبي؟ فأثار هذا حفيظة صاحبي البستان عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، خرج، عبر بلفظ أبق لأنه خرج عن غير إذن من الله له بذلك، خرج من بلدته بعد أن أبى قومه كلهم أن يسلموا. ففيه دلالة أيضا على أن الهادي هو الله. وما من نبي تتأمل سيرته إلا وتجد هناك من كذب به. ليس هذا عن قصور في أداء النبي ولا عن شيء في أسلوبه، لا، كل رسول دعا أحيانا أحيانا يجاب وأحيانا لا يجاب. ألا ترى السجينين في السجن اللذين دعاهما يوسف هل آمنا؟ ما ورد أنهما آمنا. خرج الذي كان خمارا مرة ثانية والثاني صلب. وهكذا ما ترى نبيا يدعو إلا له من يؤمن به ومن يكذب به. يونس لم يؤمن به أحد فترك القرية وخرج مغاضبا. لما خرج آمن أهل القرية كلهم أجمعون. خرج يونس عليه السلام مغاضبا يظن أن الله لن يضيق عليه، فنسأل الله أن يغفر لنا. فقدر الله عليه ما كان وحبس في بطن الحوت إلى أن شاء الله إخراجه. حبس في بطن الحوت وبعد أن خرج وترك البلاد اجتمع أهل البلدة وقالوا أغضبنا نبينا، أخرجنا نبينا من بيننا، لنهلكن أجمعين، هلموا نخرج. فتركوا البلدة كلهم جميعا وخرجوا رجالا ونساء شبابا وشبانا، حتى أخرجوا معهم الدواب يجأرون إلى الله أن يكشف عنهم العذاب. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فرفع عنهم العذاب. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك السفينة العظيمة، المشحون تقول شحنت السفينة، شحنت البضاعة، فالمشحون المملوء، المشحون المملوء. فساهم فكان من المضحضين، وقصة ذلك معروفة. ركب السفينة وما هو إلا أن ركب وتوسطت به السفينة البحر إذا بالأمواج تلعب بها. ومن ذا الذي يحرك الأمواج؟ إنه الله. من الذي يجعل الجو حارا هذه الأيام؟ الله سبحانه، نسأله أن يرحمنا وإياكم. حركت الأمواج لعلة الناس لا يعرفونها. الناس جهلة ما يدرون لماذا حركت الأمواج. لعبت الأمواج بالسفينة لعبا شديدا، خفضا ورفعا، يمنة ويسرة، هددوا كلهم بالغرق. فبدأوا يلقون البضاعات المشحونة في البحر. الذي معه شنطة فيها الملابس ولا فيها أي الطعام أتى به لأمه لأخته لأولاده يرمي، كل يرمي لا أعز من النفس. حينئذ فهنا اختيار أخف الأضرار. إذا تزاحمت المفازل، أموت أو البضاعة تغرق؟ البضاعة تغرق، ارمي البضاعة. ألقوا البضائع كلها ولكن أمر الله ماض. قالوا إذن لم يعد إلا أن نلقي أنفسنا، نلقي واحدا منا. وحتى لا يظلموا وهم في هذا الموقف أجروا القرعة. فعلى من رست؟ رست على يونس عليه السلام. ترى من الذي أرساها على يونس؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الذي أرساها على يونس هو الله عز وجل. ويقدر الله أن يلقى في اليم ولا يترك لحظة، يأتي حوت ماخرا الماء يفتح فمه يلتهم يونس قبل أن يترك دقيقة واحدة في الماء ويبتلع دون أن يصاب بأدنى أذى، ويأوي إلى ركن ركين في بطن الحوت كسجن ومستودع. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. قوله فساهم أي فأزر القرعة، فتجوز القرعة في المشكلات، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتجوز القرعة إذن في المشكلات. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. قال تعالى: فالتقمه فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم أي ملوم، ملوم بسبب خروجه بدون إذن. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذهب جمهور العلماء إلى أن معنى قوله فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المصلين قبل الابتلاء في التسبيح والصلاة للبث في بطن الحوت إلى يوم الدين. قالوا على إثر ذلك: فصنائعه المعروف في أوقات الرخاء تنجي الشخص من مصارع السوء وتنفع في وقت البلاء، تنفع في وقت الابتلاء. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين فصلاته في الرخاء نفعته في الشدة. ومنه حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة توسلوا بأعمال سابقة عملوها. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي القائلين في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالوجهان قائمان، الوجهان قائمان عند العلماء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، طرحناه من بطن الحوت بالعراء وهو عليل سقيم، ويشاء الله أن يصعد الحوت في الوقت الذي قدر الله فيه إن جاء يونس. فالأمور تجري كلها بقدر، يصعد الحوت، لم يقذفه في داخل الماء ولم يهضمه بل يصعد ويتجه إلى الشاطئ ويرميه، يلقي به وهو مريض عليل خرج من برد شديد وخرج من بلاء لا يعلمه إلا الله. فنبذناه بالعراء في الفضاء وهو سقيم، ليس له شيء يتغطى به ويستدفئ في الحال. أنبتنا عليه شجرة من يقطين ورقها عريض تغطيه ويستدفئ بها، فسبحان من أنبتها وغطى بها يونس عليه السلام. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون غير قومه الأولين، أم هم قولان للعلماء أو يزيدون من العلماء من قال أو بمعنى بل في هذا المقام، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، بل يزيدون، وكان أكبر رقم عندهم تقريبا 100,000 في تلك الأزمنة، لم يكونوا يعرفون الأرقام الكبيرة التي نعرفها. ولذا فإن عمر لما أرسل أبا هريرة أو رجع له بمال من البحرين قال كم جئت به يا أبا هريرة، كان هذا في الليل، قال 500,000، قال كم؟ قال 500,000، قال كم؟ قال 500,000، 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000. قال أنت رجل ناعس، اذهب نم وتعال في الصباح. فجاء في الصباح سأله نفس السؤال، قال 500,000 وكرر نفس الجواب. فكانت أرقام أكبر حاجة، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. فآمنوا أي كلهم، فمتعناهم إلى حين، متعناهم تركناهم يعيشون آمنين مطمئنين إلى حين انقضاء الآجال، وقيل الحين يوم القيامة. وكلمة الحين أحيانا تأتي يراد بها الصباح والمساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين كما ترون ظرفا ظرف، وأحيانا على المواسم الشتاء والصيف تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وحالا تطلق إلى يوم القيامة، تطلق على الزمن إلى يوم القيامة. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا كان ثم سؤال فليطرح.